شو بتريدي ليش ما بتسأل حالك قصة مش جديدة شغلت بالي وبالك وبتسأل شو بتريدي ليش ما بتسأل حالك بعلم اللي بيحبوا ما بيقدروا يخبوا شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي وما حدا بيعبري ما طرحت بقلبي شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوالي الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي نرجعوا من جديد مسامعينا في صباح كيك باللي 19 دقيقة بعد 8 صباح عليكم الناس الكل صباح النشاط والحيوية للقصد ربي وقصد ثنية مسامعية طريق ثنيتكم زينة إن شاء الله وربي يوفق الجميع نرجع بير كما العادة في صبحية فيها برشا أخبار أخرى إن شاء الله وبرشا مواضيع تهم كل من يسمعنا أكيد مبروكة برشا مواضيع خليني ساعة فكر للناس الكل اللي فقط تو اللي ماشيين هكا يجروا قصدين ربي ماشيين يخدموا ولا ماشيين يقروا راهي تو 8:04 معناتها 20 دقيقة الناس الكل نقول لهم ردوا بالكم على رواحكم الشمس اليوم سخونة شوي مبروكة دونك ماذا بينا نغطوا روسنا ونشوف الظل وردوا بالنا على صغيراتنا إذا فماش حتى ضرورة باش يخرجوهم ما خرجوهمش وصغيراتنا زادة نشربوهم برشا مي أكيد أكيد وديما نحرصوا على أنهم يشربوا كميات من المياه عبير المرة اللي فاتت طرحنا موضوع وساعات يتسيحوا فيه برشا أولياء اللي هو الصغيرات اللي يجيروا نسق رمضان واللي بطلوا حتى الماكله في رمضان ويساهموا أي. الاولياء في النقطه هذه بالذات معناتها فما شكون من الاولياء تلقاها على خاطر هو صايم ينسى حتى كل وجبه نتاع الصغير نتاعه والكل مع شويه هناد من الصغيرات اللي ما يحبوش ياكلوا وحدهم يلقى روحه نهار كامل ساعات ما غير حتى وجبه ولا حتى يجوعوا فماش وجبه اساسيه معناها صحيح مبروكه صغيراتنا للاسف خاطر يلقونا ما ناكلوش حتى هم يولوا هم يحبوش ياكلوا وخاصه انه ما انت بعض الاولياء يقول خلي على راحته توكي جوعته وهو يطلب لكن ما نتصورش يعني اللي فما ولي مثلا ما يحبش ياكل صغيره والا ما يخافش عليه ولكن راهو صغيرات قاعدين يعاندوا ويقول لك لا معيني ما نحبش ناكل وما يلقوش الرغبه انهم ياكلوا خاطر احنا ماناش قاعدين ناكلوا او هم يحاولوا يجارونا ويحاولوا يقلدونا فيحاولوا انهم يصيموا زعما معناه وهذه تاثر على الصغيرات ويطيح لهم الحديد ويطيح لهم الكالسيوم ويطيح لهم برشا فيتامينات في بدنهم والمره اللي فاتت وقت حاضره معنا دكتوره زينه حفيظ كانت عطت نصائح لصغيراتنا وقالت ماذا بينا صغيراتنا قبل 9 سنين ما نصيموهمش وحتى كان حاولنا ان باش نصيموهم لساعه والا نفطروهم مثلا ونقول لهم هاي باش تصيم تو بعد مفطر الصباح هاي باش تصيم تو بعد نص نهار تعاود شق فترك معناها كوم كو هاك انت باش تصيم لكن محافظ على الوجبه الاساسيه نتاعها يفطر الصباح ويفطر الليله ويتعشى معنا في المغرب يعني صغيراتنا راهم محتاجين للطاقه محتاجين للفيتامينات اللي هما تعطيهم القوه واللي هي تساعد في التنميه نتاعهم واللي تساعدهم باش يكبروا ويكونوا معناتها شخصيات لبس عليها سليمة صحيا ونفسيا وجسديا أي فعلا وخاصة كما قلنا في الفترة هذه ردوا بالنا راه صغيري حتى لو ما طلبش الماكلة نعرف معناتها مثلا عدى 3-4 سوايع من غير ما يأكل حتى شيء يزيد فما الريتم شوية بتاع الخدمة خاصة للنساء اللي يخدموا تلقاها معناتها تروح الساعتين هكذا حتى وقتها موش مقابل وقت صغيرها اللي روح من الروضة ولا من المكتب ولا غير دونك لازم فما شوية نظام داخل عائلتنا يصير كما نحضر ربما جدول شنو باش نطيب اليوم نحضر زيت صغيري كيف نتفاعل معاه هو الحاجة باهية مبروكة انه المدرسة تعاون والروضة تعاون كيفاش تعاون خاطر فما وقت متاع لمجة وقت اللمجة الصغيرات الكل ديجا باش يفطروا معنا نحاول نحط الماكلة الصحية لصغيري خاصة في اللمجة متاعها حط له خضرة نحط له ماكلة مشبعة معناها على الأقل حتى كيف يروح للدار ويقولي ما نحبش ناكل نبدأ متأكد اللي هو كلي ديجا واللي هو خذي الوجبة متاعها لأنه صغيرات تعرف يحفزوا بعضهم ويبدوا يحاندوا في بعضهم وين نكمل لمجتي الأول وين ناكل الأول وكذا دونك هذه حاجة إيجابية معناها وجودة في روضة ولو وجوده في مدرسه زاده في الدار راهو معناتها خلينا نقولوا راهي الام تعاني برشا لانه الصغير يعاند ولانه يتعب ياسر معناها ما يحبش ياكل ويبدا ياخذها امور عناد حتى ولو كان هو محتاج للماكله هذيك دونك نقولوا الله يكون في عون الامهات وان شاء الله ربي يعطيهم الصبر باش ينجموا معناها يحققوا الحاجيات نتاع صغيراتهم اكيد زاده رمضان كيما هو فتره نتاع صبر وعزيمه وصيام فترة دليل زادة الصغيرات هذوما على خاطر يحب الماكلة المنوعة وفي نفس الوقت ربما يميل أكثر للماكلة اللي يأكلها في وقت المغرب وقت الفطور ما ننسوش زادة نخلوله باية معناتها من الليل وإلا إن نطيبوله حتى الصباح مش مشكلة المهم إنه مش على خاطرنا مفهمش وجبة نص النهار ننسو صغيرات هذوما بأكلات طازجة وفيها زادة برشا فيتامين وما نسوش زادة الماكلة إذا كان باتت ربما تنجم تكون وما هيش في ظروف صحية ملائمة تنجم الدور بالصغير هو راهي فرصة أنك طيبي فطور القيلة ذكا تنجم طيبي معناتها من وقت بكري وتعطيه يفطر فيه القيلة وفي نفس الوقت تخليه أنت للعشي متاع الليل معناها هنا يأكله هو مازال حاضر جديد وفي نفس الوقت أنت وفرتي على روحك وجبة من بعد تبقيش تعوديها معناها للسهرية تنجم تاكلوها وتتعشوا به أي صحة وش فيه زادة لصغيراتنا الكل كما العادة وكما كل صباح مع الضحكة على موجات نفسي وفين في أضحكم ولها ربي مجموعة من النكات التونسية نسموها نرجع معكم جاجة مرضك بالسخان اي جبت لنا عظمة مصموطة واحد يجري ويغني يجري ويغني يجري ويغني اش بي يحب يسمع صوته من بعيد واحد يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي كتعب من المشي اي ولا يجري واحد بلعم وسلام اتجرحت مشاعر وحسيس وعندي جارنا علق كواترو اي طاح لشينكو الاخر يحب الهدوء الهدوء اي خذي كاسات فارغه مش يسمح وعنا جارنا الاخ ربط كلبه بسلسله هزلي واحد اسمه حسنين يمشي يمشي يمشي دخل في بطول تاع ذو طاح تقسم على زوز هاي كل حسن نمشي واحد واحد عطشان عطشان عطشان هاي رواه البخاري والآخر شد صحيح شد صحيح شد صحيح هاي سايبة غالط والآخر ماشي يخدم هاز معاه كورة ليش مشي معك نهارك والآخر ما هو حاب يبطل من الخدمة مشي لا عارفه هاز معاه غرباء ليش مشي صافي حسابك وصاحبنا الأخ ماشي لخطيبته هاز معاه مغرفة ليش مشي حرك لها مشاعرها أو نعرف واحد عارك مع سابة مشي بحذاهم وهاز معاه ميزان ليش مشي رجع المياه لمجاريها واحد ماشي يخدم في الخارج هاز فوق ظهره شكارة سكر ليش بي مع الغربة مرة والآخر داخل البلدية مدخل معاه سلو ليش مش يطلع مضمون والآخر معه ماشي للبنكة هز معاه حبل طويل ليش بيجيش بد فلوسه واحد اتعشى في دارهم في الليل وخرج يحوس ومشي هز معاه من شاء ليش مش يقصر الليل واحد اتعارك أمه ومرته مشي يشري حديدة ورجع ليش مش يحدد موقفه مع أمه ولا مع مرته وكشفاني نهار كله هو يدور بالعصا ما عرفتش علاش اه هذيك مش تضرب بالمثل وكلي مشارك في العدو الريفي وين يجيب شي تشاي يتسابق يجد معاه دبوس اه هذاك مش يحطم بيه الرقم القياس باه جاركم مش بيه وين يرقد يحط تحت راس الفلوس اه ما بشي يصبح عنده راس مال باه جاركم الاخر اللي ماشي لدار الميت وهز معاه كوره ما بشي عظم نجر نعرف زوز مشوا للبحر واحد مدير عام ايو الاخر معامش نعرف زوز اخرين زاد مشوا للبحر واحد عام والاخر شر او نعرف اني زوز مشوا للبحر واحد عام ايو الاخر خاص نعرف واحد اخذين زوز تليفونات واحد مش يطلب به الناس ايو الاخر مش يطلب به لطف معلم يسر في تلميذ اه يا سيدي مرحبا بك قدم روحك اه قدم روحك انا نجم الدين باهي سي نجم الدين بناش مازال ما بنيناش والله يا كريم باهي اول سؤال اين تقع معتمدي الدوس بين الأونز والتريز هذه ضحكة الصباح بطبيعة وهذه اضحكم لها ربي ولكلكم زادة إن شاء الله تكونوا ديما مبتسمين بشوشين فاتحين قلوبكم للخير والمحبة والبركة وحتى كان متغشين شوي ما يسالش هكا نبدلوا الجو وأيضا ما ننسوش اللي راهو الغش ولا العبوس ما هوش باش يبدل مشاكلنا ما هوش باش يحلها طبعا من دم عبوس دونك مش مشي حال مشاكلنا خلينا ديما متفائلين وخلينا ديما نضحك وخلينا ديما زادة مستبشرين بالخير واذا عندكم اي هدف حطوه قدام نصب اعينكم خلينا نقوله واسعوا له باذن الله يتحقق راهو ما فما حتى مستحيل العمل اللي وصلك للحلم متاعك ويحققه باذن الله تكون فرحان أكيد إن شاء الله يا ربي ديما متميزين ومتألقين مرة أخرى تلاميذ البكالوريا اللي ينطلقوا اليوم في اختبارات البكالوريا التجريبية والبكبلون إن شاء الله موفقين بإذن الله وإن شاء الله ديما متميزين وفرحة الباك تعيشوها فرحتين إن شاء الله بقدرة ربي موصلين مع هالأغاني وبعد نرجع لكم في فلاش سبور والأخبار الرياضية جورج وسوفا Yeah.

نجزاوة 100.9 اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الطيور التي ألجمت وقص لها الأجنحة نجزاوة اف ام تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها. ما عرفتش ايه اقول

سي هشام نعرف ليش في شهر رمضان تكثر الانتاجات التونسية كما نقولوا فيما يخص الدراما ولا الانتاجات اللي تقدم على شاشات التلفزة. اليوم مع تعدد وسائل الإعلام في تونس وأكثر من قناة موجودة معناتها التونسي عنده الاختيار في أنه باش يتفرج فيها الانتاجات هذه، لكن فما جدل واسع حول ما يعرض خاصة القضايا اللي تطرح فيه. شنو موقف الهيكا من هذايا وربما توصياتكم حتى اليوم للمشاهد النجم نقوله ثم إلى وسائل الإعلام هذه؟ شوف ثم يعني كما يقولوا فيه يعني ثم كس نص الكاس الفارغ وثم نص الكاس المعبي. الهيكا ساعة تنظر نص الكاس المعبي أنه اليوم في تونس قاعدين نبلغوا في حجم تاع انتاج درامي عمرنا ما بلغناه، وهذا نتاج ماذا؟ نتاج تعدد وسائل الاعلام. اليوم انه حتى على مستوى الصوره، على مستوى يعني البناء الدرامي، الصراع الدرامي، يعني اهل الذكر اللي يقولوا في الكلام هذا يقولوا ثم تطور نوعي في هذا الجانب. ثم الجانب الاخر اللي هو مشاهد خاصه مشاهد العنف أصبحت مزعجة للناس، والهيئة تلقت العديد من الشكاوى. احنا نقول انه ما لازمش من ناحية التضخيم، ومن ناحية اخرى لابد من الالتزام باعتبار انه المادة الدرامية ليست مادة سينمائية، هي مادة تدخل لديار الناس يعني بدون استئذان. علاش الهيئة اخذت قرار فيما يتعلق مثلا بولاد مفيدة واخذت عملية البث نتاعو؟ اليوم التلفزة تتفاعل مع الهيئة، تعيد مونتاج من تلقى ذاتها، طبعا تعيد مونتاج المسلسل، تنحي مشاهد العنف وترجع للبث. نحن بالتأكيد باش نراقب إذا كان ثم عودة للعنف سواء في هذا المسلسل أو في غيره، بالتأكيد الهيئة تتدخل، ولكن أيضا يعني نطالبوا أنه نصبر على بعضنا شوية في سبيلها، مش بالسهل في دولة صغيرة كيف ما تونس انه تكون ثم صناعة درامية، وخاصة الافاق اللي موجودة اليوم، ثم افاق متاع انتاج مشترك مغاربي، ثم افاق متاع دبلج حتى المسلسلات التونسية في سبيل نشرها، وهذا نعتبره شيء ايجابي. نعم سيد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمع والبصري، شكرا لك على هذه المصافحة ونهاركم اسعد الايام. يعطيكم صحة. طبعا اليوم تحدثنا على دور الهيكة خاصة في التصدي لكل وسائل الإعلام اللي تستغل صوتها ربما لخدمة أحزاب معينة ولا أطراف معينة، خاصة وأنه تونس أمام فترة مهمة جدا في مسارها الديمقراطي وفترة الانتخابات التشريعية والرئاسية. مواصلين معكم اللقاء عبير. خاصة مبروكة، وأنه نعرف أنه تأثير على الناس بطريقة معناها هكا إنسانية وخيرية منجم يأثر عليهم بطريقة كبيرة، أنهم ينجموا يغيروا زيادة مواقفهم وحتى ميولاتهم للانتخابات. دونك خلوا الناس على راحتها، خلوا الناس تختار هي بثقة وتختار هي عن قناعة، لأنه شفنا معناها عديد المحاولات كما قال معناها الزميل إن هي محاولات بائسة، إن شاء الله تبقى بائسة وما نشوفوش فيها تطور أخرى. أكيد أكيد إن شاء الله. واليوم كما قلنا التونسي والمشاهد هو أمام عدة خيارات، يعرف أي باب يطرق في النهاية وين يحب يتفرج وعلى شنو يحب يتفرج. لكن ديما نقولوا اللي كما قال سي هشام بأنه الزخم اليوم في الانتاجات الدرامية في تونس هي تعد نقطة إيجابية، خاصة وأنه كنا ما عندناش برشا حلول، لكن وقت اللي نقارنوا شنو كنا نتفرج قبل وشنو نتفرج اليوم نحسوا اللي فما مس. أحيانا نقولوا يا ريتها ما فماش برشا خيارات، أحيانا نقولوا يا ريتها بقت ما فماش برشا خيارات، بقت خياراتنا محدودة، ولكن تدخل مادة إعلامية نظيفة لعائلاتنا. تفكروا مبروكة مثلا معناتها من ضمن البرامج المسلسلات القديمه، مسلسل مثلا لزرع الروش ولا مسلسل اسبوعي اللي قاعدين يتعدوا تو قاعدين معناها يتعاودوا لالاف المرات ويدخلوا عائلاتنا، وتحسي حقيقه في المواضيع المطروحه لهذيك المواضيع الاجتماعيه اللي نعيشوها، حتى ولكن تطرح بطريقه هزليه كما عند اسبوعي، ولكن هذيك هي المواضيع اللي نعيشوها، هذيك المواضيع الاجتماعيه اليوميه الحياتيه للمواطن معناها اللي ما فيهاش حتى ابتذال وما فيهاش فيهاش حتى حاجة تمس من أخلاق الناس أو تمس من مشاعر الناس العائلية والأسرية وتخدش حقيقهم قدام صغارهم وإلا قدام كبار العائلة. أكيد إن شاء الله ديما العائلة باش تضمن أنه لما العائلية تكون موجودة في نفس الوقت تضمن أنه فما مادة إعلامية تتفرج فيها العائلة الكل دون مثلا أنه نتعرضوا إلى برشة مظاهر أو ظواهر اجتماعية وأخلاقية تقلل حتى نسبة الاحترام داخل العائلة في حد ذاتها. هذا كان موضوعنا بطبيعة وتغطيتنا لتصريحات الهيكل الأخيرة فيما يخص الأطراف اللي قاعدة تعرقل في القانون وحتى يدها على بعض وسائل الأعلام. ما زلنا مواصلين معاكم كامل الأوصاف فتني مش نسمعوها بصوت ليلى غفران ورجعينا.

بحب اطول في كلامك خلاص بحب اطول. عشان عادي بالمال ملعون أبوك يا عوزك زلت السؤال أنا ولعبت أخر وتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لا روح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخطري ساعتها ودوقني دي الحال وعمل معاها الصحي أنا وقف جنبه في المحن واقول اكون طويل البال واعمل معاه الصح انا واسنده لو مات وقف جنبه في المحن واقول اكون طويل تعملش رجال الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلت أبطال أبطال لو لعبت غلط واتبدلت لحوال أول مرة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال تأثر بخط ساعتها ودوقني دي الحال وعمل معاه الصح أنا واسنده لو تعملش رجال الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلي أبطال الليل ورش ما بينامش ما بالك بامل عليك غابت جمرة وهلها للسيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة

وأنا في الهوى لا حولني أو قوة إلا المحب بطبعه مكسور. لو كان بخطري انا لو كان بكيفك كان بيت المونة ما كنت عني تغيب لا يوم ولا سنة وانت عز حبيب لسه مكانك هنا لو فيك مالي نصيب ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يوم والدنيا والأحلام أنسك ده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام انت الوجود أصلا والدنيا والأحلام أنسك ده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام أحيانا حبي فيك اندهلي لو مرات الآن بيدي بالشوق واللهفة اندهلي وانا جيلك ولو بخطري انا ما كنت اسيبك العمر وانت طناش داري على قلبي واحساسي الجياش ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يا بسمتي وهناي فيك الوجود مليان الدنيا انت وبس واحساسي قلبي كمان فادك معك فرحي وبعدك مفيش امان ولو بخطري انا كنت أسيبك لو كان بخطري صح ما كنت هسيبك راحل وسايب جرح وعشقت تعذيبك ونسيت طعم الفرح والدنيا هتجيبك راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس صباحك يا جبلي صباحك يا جبلي راجعين في صباحك يا قبيلي 23 دقيقة بعد العشرة المرة هذه نعمل وطلع على هدايتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك في مواصلة زادة بعد شوي لأخبارنا الجهوية وتغطياتنا للأخبار الجهوية راجعين معكم الهدايات جينا من صديقنا بالقاسم بن عبد القادر اللي يقول صباح الورد الأحلى نفزاوة الذكرى البكري زينب تقول صباح النور وإن شاء الله نهاركم زين كميل يا خالد تقول صباح النور ونهاركم زين محمد جلادياتور يقول صباح الخير وإن شاء الله نهاركم طيب تحية توصلنا من إسمهين اللي تقول صباح الخيرات والمسرات من سوق لحد تحية ليكم وللإذاعة المنذر سليم يقول صباح الوردة والياسمين عبدالله أبو زين صباح علينا بالخيرات والبركات روضة مرابط تقول صباح الخير والسرور نتمنى توفيق لصفاء ونورسين ونرجس مرابط يا ربي نجحهم في الباك كريمة تقول صباح الفل والعسل وإن شاء الله ديما منورين ونهاركم زين توصلنا زادة تحية من مريم اللي تقول صباح الورد والفل الأحلى من الكل نقدم تحية لأمي الغالية وأخواتي

فخليني لأهكي. لو تعصرين سنين العمر أكملها لسال منها نزيف من جراحاتي. لو كنت ذا ترف ما كنت رافضة حبي، ولكن عسر الحال فقر الحال ضعف الحال مأساتي. عانيت عانيت عانيت عانيت لا حزن أبوح به ولست تدري شيئا عن معاناتي. عانيت عانيت عانيت عانيت لا حزن أبوح به ولست تدرين شيئا عن معاناتي. امشي واضحك يا ليلى مكابرة علي اخبي عن الناس احتضاراتي. لن الناس تعرف ما امري فتعذرني، ولا سبيل لديهم في مواساتي. أرسو بجفني حرمان يمص دمي، ويستبيح إذا شاء ابتساماتي. معذورة أنت إن أجهفت لي أملي، لا الذنب ذنبك بل كانت حماقاتي. خضراء منتشيا كالطفل أحمل أحلام البريئات. غرست كفك تستثين أوردتي وتسحقين بلا رفق بلا رفق مسرا. دمروا كل أشياء الحبيبات. نفيت واستوطن الأغراب في بلدي دمروا كل أشياء الحبيبات، خانتك عيناك، خانتك عيناك، خانتك عيناك، خانتك عيناك، في زيف وفي كذب أم غرك البهرج الخدّاع مولاتي؟ عدى بيكون ناسي فوت أوان

السيارات ولا زاد الطرقات بصفة عامة اللي قاعدة تضر بمستعمل الطريق كسائق وكمترجل في نفس الإطار. شنو اقتراحاتكم اليوم لتحسين الوضع المروري بولاية قبلي؟ قبل ما نرجع بير ونواصله في نفس الموضوع نستقبله خالتي زهرة حاضر معنا بالتليفون. صباح النور. صباح الورد والياسمين يا غالين. شحالك مبروك. الحمد لله وإن شاء الله تكوني لبس. لبس عليك يا غالية. الحمد لله الله يخليك خالتي زهرة. الحمد لله لبس عليك أهلك لبس. الحمد لله يسألك الخير يا رب إن شاء الله تكون لبس. مبروك إن شاء الله. علينا وعليكم يا رب إن شاء الله. لبس عبير. الحمد لله مرحبا بيك خالتي زهرة. وبيك أكثر الله يخليكم إن شاء الله يعطيكم الصحة. عايشك الصحة حراير. عايشك. الله يعطيكم الصحة البرامج ومتعتونا بها في رمضان. الله يخليك يا رب. بصراحة يعطيكم الصحة ألف مرة. الله يخليك يا خالتي زهرة. ربي يخليكم إن شاء الله ديما نسمعوكم وديما فرحانين يا رب. إن شاء الله يا ربي الله يفضلك إن شاء الله. تفضلي خالتي زهرة. عايشك الله يخليكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب. وكل من يسمع فيا زاد. أي. حبيت الساعة بكري قلت اللي عنده نداء ولا عنده حاجة تفضلي. ثم الإنارة في الشارع الرئيسي نتاع طريق دوزر جيت بحذا اللي شي بحذا المدارس وحكيت فيه الموضوع قداش المرة لكن نحكو ليه عامين ولا أكثر هذونا الضوء ما عندناش قدام الدار. وين بالضبط حذا اللي شي حذا المدارس وين بالضبط معناتها اسم الحي ولا حطونا فيه الضوء ضاير قلو اسم الحي او المنطقه خد زهرة نتاع طريق دوزر معناتها في على مستوى ام السمعة ولا وين خالتي زهرة؟ اي ام السمعة. ام السمعة واضح واضح خالتي زهرة ندي وحتى كانت تواني طالع لقبلي جماعة يستنوا فيا باش نرحم معلومات وهالنهارين والله وجعونا انا الله يرحمهم الله يرحمهم وجعونا شكرا وما نعرفوهمش وكلهم ما نقص من بلادنا ومالينا وكل فعلا الله يكبر ماليهم والله يرحمهم امين. حبيت نطرح موضوع اخر على ارض فرعون اللي هي اشتراكيه اي وفم عبيد معناتها حازوا ياسر ويبيعوا كل شيء يصرفوا فيها كما حبوا. انا واحده من الناس ما عنديش فيه توفروا معناتها واحد خبير معناتها ويبيع ويبيع بالملايين والمسؤولين عارفين ان هم قاعد يبيعوا اي طوقتك الاشكاليه على بالكم انتم المره اللي فاتت وشدوا فيها ولادات ابرياء معناتها علاش نفرضوا حتى غلطوا صغار وكل شيء يعني شنو ذنبهم اهلهم معناتها توفر رمضان ومصاريف وخسائر وكل شيء هي ارض حاز وقد نحبوا العباد وباع كما قلت لك وفما ناس ما عندها فعلا هذه المشكله متواتره برشا خالتي زهره اي مشكله كبيره هي والله حتى تجينا طاحه سمره مرحبا بتلاقي في كله تتكلم على راضي هذه يعني معناتها لي تو انا تو قديش نعيم معناتها نجي غادي ولا عميم يظهر لي ولا اكثر نحكي وكل شيء يعني يقول لي حتى حد قولي حتى الموضوع ضايع نحكي حتى تو من راسي معناتها وجعوني جيراني ودرجيحتي وكل شيء واضح معناتها بصراحه حاجه ما مش معقوله. يعطيك الصحه يا خالتي زهره شكرا لك على اثاره الموضوع. والله طالعه للاواز ومش مرتاحه حقا كلمت اي مرحبا يا خالتي زهره في كل وقت يعطيك صحه ثنيتك زينه مرحبا بك بالعكس مرحبا بك في كل وقت ثنيتك زينه ان شاء الله تحياتنا ليك تحياتنا للمسافرين الكل تحياتنا للناس اللي تحب توصل صوتها للناس اللي تعرف بالرسمي اللي اليوم فما مشاكل لازمها الحل. عبير نزيد نذكروا بأنه موكب دفن ثلاثة اللي توفوا أو لامس في طريق بشلي بشكون اليوم العشية بعد العصر إن شاء الله ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة بالطبيعة في مسكنهم واللي موجود في منطقة شنهورة وربي صبر عائلاتهم يا رب إن شاء الله ونعرفوا اللي ألم كبير جدا ونعرفوا اللي حادثة أليمة جدا ومصاب جلال وإن شاء الله يا رب يكونوا مثواهم الجنة وربي يخفف على عائلاتهم الألم هذايا وألم الفقد والموت ربي يرحم موتنا وموت المسلمين. هو الألم مبروكة مش كل لأهلهم عند الناس اللي معرفهم مش أصلا كلهم معناها توجعوا عليهم كلهم تألموا عليهم لأنه الحادثة وخاصة في رمضان ممكن مست الناس الكل ذاك علاش نقول إن شاء الله يا رب يرحمهم وربي يقبلهم في جنته ربي يقبلهم من عباده صالحين ان شاء الله يا ربي ويصبر اهلهم هذه اهم حاجه انهم يصبروا عليهم ويدعوا لهم بالخير يا رب. امين يا ربي ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل خاصه مستعملي الطريق ديما نقول لكم ردوا بالكم على ارواحكم نعرفوا اللي كل شيء يحدث في الدنيا قضاء وقدر لكن زاده ما نساهموش في ربما في انه نلقوا بانفسنا في التهلكه ولا نمارسوا اي تصرف ينجم يضرنا ولا يضر غيرنا. نستقبل اتصال جديد. صباح النور. صباح النور. مرحبا اخويا مراد، اهلا وسهلا، نهارك اسعد الايام. نهارك مبروك سعيد. الله يخليك، تفضل خويا. حبيت نرحم على المرأة وزرها، الله يرحمها وينعم. امين يا رب. هيا المسواه والجنة. امين يا رب العالمين. يرزق اهلا والصبر والسلوان ان شاء الله. امين يا رب، ان شاء الله يا ربي. حبيت نحييك انت يا عبير. عايشك عايشك، نهارك زين ان شاء الله. نطلب غناية جواهر. الله على دعوتك يا أما، يعطيك صحة يا مراد، ونهدوها لأمي عايشة، زاد ربي فضل هيلك ويحميها. عايشك أختي عايشك، ودمك أنت لأم عبير إن شاء الله. بارك الله فيك ويعطيك صحة، شكرا لك يا مراد على الاتصال. تحيتنا لكل أمهاتنا اللي يسمعوا فينا بعد شوي. مراد أو برهان باش يحضر هنا بطلب من مراد. الله على دعوتك يما، اقبل هذايا مصطفى كامل في الحب كده، نسمعها وراجعين. Thank you. نفزاوة اف ام. صباحك يا قبلي. خمس سنين معكم في صباحك يا قبلي وتو فقرة تحبوها برشا حتى أنا نحبها زاد. الناس كل تحب الحكايات والخرافات هذاك علاش مبروك اليوم باش تتقمص دور الحكواتي. هنشوف زعما مخير حكواتي حكواتي أما باش نمدهم بمعلومة. طب احنا مش نعملوا مقارنة تو أما خير كيف لا لا هكا علاش حتى نقول مش الحكواتي خاطرها مش خرافة بطبيعة على فقرة انت اختصرتها معني كلمة وحكايتها باش نعطيكم أصل الكلمة اللي ديما نقولوا فيها. عبير في العادة كيف تتعرضي كيف عبد يبدأ يحكي لك في حكاية مثلا ويقول لك حكاية غريبة عندك انت شوي شنو الكلمة اللي تقولها باش تبحثي على حاجة أخرى فيها. مش عارف مثلا نعطيك مثال يقولوا لك راهو مثلا مبروك يا جبر الله باش تخدم في الليل اليوم. مستحيل نقول مش مستحيل كلمة أخرى نقولوها مثلا نقولوا مش عارف ولا يقول لك عبد مثلا عبد حشيك منافق برشا وينافق فيه كل يوم جاي يضحك في وجهك والكل شو تقولي أنت هذا أعطينا أنت ما تخلينيش في الأكتب نقولوا الحكاية فيها إن لازم نعرف إن شنو هو دوك اليوم حبينا نحكو على الحكاية فيها إن منين جت الحكاية هذية وشنو هو أصلها. نعرف كلنا إنه العرب قديما كانوا اشتهروا برجاحة العقل وفصاحة اللسان كانت عندهم أقوال وأمثال مأثورة اتقالت وقتها في ظروف معينة وبقت تحكى حتى لليوم وعندها نفس المعاني لكن ما نعرفوش أصلها. برشا عباد زادة تتردد المسامعهم مقولة الحكاية فيها إن خاصة إذا سمعنا رواية ولا قصة ما نؤمنوش بجانبها أو راودنا الشك في أحداثها وهو الأصل بطبيعة في الحكاية هذه اللي هي مبعث للشك. أي حكاية معناتها فيها شوي شك نقوله فيها إن يقال إنه العبارة هذه تعود في أصلها المدينة عربية. شنو المدينة حسب رأيك عبير؟ تسألي فيه ديما أسئلة محرجة كمان. نعم ثقافتك واسعة. شنو هو الحي المدينة اللي اتقالت فيها الحكاية هذه؟ مانيش عارف الحكاية فيها إن أي مدينة حلب السورية صاحبها والله صاحب خممت فيها هاي ما قلت وش تطلع غلطة صاحب الكلمة هذه تحديدا هو علي ابن منقذ اللي لقب بسديد الملك صاحب قلعة شيرز. وصف ابن المنقذ بقوة الفتنة متاعه وهرب من المدينة بعد ما وقع بينه وبين الحاكم محمود ابن مرداس خلاف وخشي ابن منقذ على نفسه من بطش الحاكم لا يلحقه ولا فمش كون يوشي به. بعد ما هرب من حلب أوعز الحاكم بن مرداس إلى كاتبه أنه يكتب لابن منقذ ويستدعيه للرجوع الحلب لكن الكاتب كان صديق ابن منقذ والشعر حس وقتها الكاتب انه الحاكم يضمر الشر في قلبه لصديقه علي ابن منقذ هيك ولا واضحه الحكايه لحد الان واضح اكتب الكاتب رساله ابدت في مجملها عاديه يسال فيها ابن منقذ العوده الى حلب وختمها بعباره ان شاء الله تعالى بجعل النون في إن مشددة إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى مش إن شاء الله تعالى ويفترض أنتوا إنها تكون ساكنة بطبيعة باش نقولوا إن شاء الله تعالى كتبت إن شاء الله تعالى. بعد ما استلم ابن منقذ الرسالة أدرك إنه الحاكم ينوي على نية سوء وأن صديقه الكاتب يحذره من القدوم بتشديد حرف النون وكأنه ذكره بمقولة تعالى إن الملأ يأتمرون بك إن أداة تأكيد شفتي معنى الفتنة متاع الناس وما انت ناس قبل حقيقة عندهم فتنة كبيرة وعندهم قوة متاعها إدراك رائعة مش موجودة بطبيعة في الحالة هذيك كان بعث ابن منقذ رسالة للحاكم بواحدة تبدو أيضا عادية يشكر فيها على ثقته الشديدة واختمها بعبارة إن الخادم المقر بالإنعام بكسر الهمزة وتشديد النون في إن كلمة إن كان ينجم يقول أنا الخادم المقر بالأنعام، لكنه كتبها إن الخادم المقر بالأنعام. وفطن وقتها تفطن الكاتب إنه صديقه فهم الرسالة وتحذير، وإنه يقصد قوله تعالى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فلم يرجع ابن منقذ إلى حلب والحاكم ابن مرداس مازال فيها وقتها. هذاك شي يقصد ابن منقذ بالعبارة متاعه. من هنا أصبح استعمال مقولة الحكاية فيها إن يضرب في الشك وسوء النية. هذه الحكاية فيها إن، الحكاية فيها إن، وعجبتني الحكاية خاطر فيها برشا فتنة وفيها برشا هكا معاني. عندنا تليفون مبروكة باش ناخذوها، برهان قاعد يحذرنا فيه. وحقيقة شفتي القوة في الأدب والقوة في ال... شبيه برهان حاضر في التليفون. الحكاية فيها إن، الحكاية فيها إن محضرنا حكاية فيها إن. عندنا برشا تليفونات أخرى زيدا مبروكة باش ناخذوها بعد شوي ونقولوا ألو على السلامة. عطر النغم في موجتي وصفاها، لمعة نجوم صباها، زمر الجنوب وشمسها وضحاها، إذا في زينة يا صوت النغم والشعر في بوادينا، على الاف ام نيقوك ترجي فينا بأخبار ومعلومات مقريناها، يا حاكية عالتمر زعراجينا وعلى جهتي الأخبار فيك نلقاها، فيك نلقاني صوتي وصدايا وصورتي والواني، يا نبع شعري وغنوتي والحاني، زهرة صحاري فايحة بشذاها، منبر ثقافك موطني ووطاني، والدار داري وبالحب خشيناها، عطر النغم في موجتي وصفاها، لمعة نجوم وصفاها، مر الجنوب وشمسها وضحاها. تحية، يعطيك ألف صحة. يعطيك الصحة ويسحق تصفيق راو رضا على الكلمات هذه، يعطيك ألف صحة يا رضا. الله ينورك يا أختي مبروك، أختي عبير تحية عايشك لكم، وتحية لأخويا هذا ودمي يقول لي سبحان على الفرصلات هذاك. علاش مبروك قالت لها الحكاية فينا؟ ونورتيني أختي مبروكة فيها إن هذه. أي نتمنى لو تسجل وتمرر في أكثر من مرة حكايات كما هكا طرايت كما هل حكي لها لتو محفوظ إن شاء الله. منها طرفة منها إثارة منها عبرة ومنها زادة أخويا رضا نعرفوا الكلام اللي نستعمله فيه ديما منين جاي خاطر ديما نقولوا فعلا برشا مثال. احنا نقولوا قبل اختي مبروكه في نبدا ونقولوا فيها واو راه زاد فيها واو. اي فيها واو فيها واو. ايش فينا مبروكه فيها واو منين جبت الواو؟ لا نتصور نفس المصدر اما بدلت تحرفت ولا حاجه. اسمع باش نقولوا وقتها رانا احنا اخترعناها مش ابن المنقذ، بدلنا فيها ان فيها واو. اسمع ذي ابن الحاصل مش ابن المنقذ. اما هي الحق حكايه ممتازه وطريفه وحلوه. ودل على الإبداع الأدبي الموجود قبل وقوة معناتها الاعتراف بفضل الإسلام وفضل زادة القرآن. الناس كانت تحفظ القرآن وكانت تفهم معانيه وتستعمله في الكلام العادي. فتنا في فهم نعرفوا اللي قبل زادة أخويا رضا اللي الجيوش كانت تتعامل مع بعضها بالرسائل هذية اللي فيها لغز بالرموز معناتها تكتب حرف ولا كلمة تنجم تدلك على مسار كامل متاع حرب ولا متاع جيوش ولا متاع خطة ربما المشكلة تو. المشكلة تو خويا رضا اللي نحكوا حكاية بتبدأ واضحة وما يفهمك حتى حد. ولكن أي صحيح إنما رفض الناس تتبع ثم الناس تهتم. أختي العزيزة أختي عبير ثم الناس تهتم. واحد هذاك علاش قلت لي أختي مبروكة يا ريت توثق الحاجة زي هذه مثلا ومرر في برامج ولا في هيك في فضاءات معناها إذاعية على خاطر ثم الناس تهتم بالأشياء دي وتبحث عنها يعني وتبقى تستقي دائما المعلومة معناها. نعم على كل حال شكرا لكم. شكرا لكم في تحية صباحية دي ونحييكم ونحيي من خلالكم كل مستمعي راديو نفزاوة في كل مكان. شكرا لك خويا رضا على اتصالك وعلى تدخلك معنا. اكيد باش ناخذ زاد خالتي وريده كمير اللي هي اتصلت بينا بكري شوي عندها نداء باش يحضروا لنا برهان اكيد التليفون باش ناخذوا مبروكه. ومازال عندنا برشا فقرات ومازال عندنا ما نقول. اني ما عادش عندي برشا منقول راس بدي يجافي شوي. الطقس بدي يسخن وعبير ما كنت تعرفي اللي وقت الامساك ولا يقل ويقرب برشا وقت الافطار يوخر. شفتي ما هو بدي الليل شفتي ازاي الليل ولا ضيق ولا قصير. لكن الحمد لله ان شاء الله يا ربي يجعلنا من الصائمين بثبات ما عاد في شيء مبروك. عبير في بالك اللي طبعا الصيام يعلمنا برشا الصبر والعزيمه والاراده على هذاك مثلا حبينا ندرجوا شوية على العباد اللي مدمنة متاع الدخان خاصة اللي هو مضر جدا بالصحة. أي واحد عنده عزيمة ما نتصورش أي إنسان يسيم تو متحدي هكا الحشيشة متاع الدخان ما تكونش عنده عزيمة. لكن شفتي الوزع الديني وقت اللي يسيطر علينا شوي وقت اللي العزيمة تكون في قوتها وقت اللي العزيمة تكون بقلب رب كما نقولوا فيها معناتها علاش عليا إذا كان أنت تحب تنوي تبطل الدخان حتى في سير الأيام قادر باش تبطل. هو للأسف إنه يصبر عليه نهار كامل اللي هو يتعدى 16 ساعة ونص وهو ما يتكيف وما يشربش تاي وما يعملش برشا حاجات اللي هي ممنوعة معناتها في رمضان, وهو يقول الله أكبر هو يتفكر روحه وقتها يبدأ يجري للحاجة هذية اللي هو قادر حقيقة أنه يتخلى عليها وقادر أنه يرتاح من غيرها. يجينا اتصال جديد وتليفون جديد. تجينا تليفون من خالتي وريدة قمير ونقول لها عسلامة مرحبا بيك. سلامتكم عسلامة صح النور أهلا وسهلا. الحمد لله نهارك مبروك يا رب. الحمد لله الله يخليك. خالتي وريده قلتي لي انت عندك نداء اليوم وتشكي. انا نداء نتاع الناموس في حدا غابه العمده لطفي بالله ثلاثه ليالي معناها الناموس في الجهه كلكية تعبت بارد الناموس ما زال البلديه تتدخل. واضح يعني ما صارتش مدوات. ما صارتش مدوات الناموس. لا لا ما داوناش الناموس اصلا. فما بؤر كبيرة للناموس معناتها فما بلايس متاع مية معناتها كبيرة بلايس فما عين في غاباتهم هم نفس الغابة ذيك ممكن ما يمشيش فيها المية واحد يمشي فيها المية الزابة اللي يمشيش فيها المية ممكن منها هي نجاي ناموس معناتها حب مقدم تحية زادة حب مقدم تحية للجيران أبو طرق كلكية وكل البلاد الكل الضحية اللي رضا الصغار نسلم عليها زادة تعطي الصحة نحب نرحم على اللي ماتوا نسلم ولدي جي آم زاد نقدم له تحية ونهدي له غناية أغنية فصل الكل وحسين وجود وحسين تنيش وجيران الكل خالتي في فجريخ بنت حسن يا فاطمة بنت حسن قلت لي حال كل من اسمه جميل اسمه شعاد ولكم انتم يعطيك الصحة أختي رضا. شكرا لك على الاتصال وأجمل تحياتنا زادة لك أنت. نواصلوا لقائنا معكم 29 دقيقة بعد 11 نهاركم زين وين ما كنتم. مازال لقائنا بكم متواصل. نمشوا لشيرين في الأول مرة هذه نسمعوها ونرجعوا في دقيقة صحة خليكم معنا. لو كل عاشق في الهوى اختار حبيبه ما كانش عاشق هوى فارق حبيبه لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه ما كانش عاشق في الهوى ما تعجبونيش يا أهل الملا وادعوا معايا لكل مجروح في الهوى لكل مجروح في الهوى يلقى طبيب لو كل عاشق في الهوى قربنا غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيه تحلى السهرية ويطوالي الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي على سلامتكم من جديد لحداش وستة وثلاثين دقيقة نرجع معكم مستمعين المرة هذه لأجواء النصائح الطبية والصحية المرة هذه باش نتحدث على القواعد الصحيحة للطبخ نسمعوها بالباهي من الدكتورة حنان القصري وراجعينا والصلاة على رسول الله. نقدم لكم اليوم بعض القواعد المهمة لإعداد طعام صحي وسليم. أولا غسل الأيدي مهم جدا، نغسل أيدينا قبل إعداد الطعام، نبتعد عن الأواني المصنوعة من الألمنيوم في الطبخ، غسل الخضر بالماء والجفاء، وإذا لم نجد جفال فما الخل والملح أو الملح، نطيبه في البارد وما نقلوش في الزيت، نفضل الأكلات المسلوقة أو المشوية على الأكلات المقلية، والإنقاص من الملح في الطعام والأفضل إضافته في الأخير. هذه طبعا النصائح كما قلنا ردوا بالنا بالباهي خاطر ساعات فما تفاصيل صغيرة ما نعطوهاش أهمية لكنها مهمة جدا لإعداد أطباق صحية لعائلتنا. عبير أنت من الناس اللي تقلي الأكل ولا طيبة بالبارد؟ والله والله الكذب على ربي حرام، نحب نقلي اكثر اما هو مش صحي معناها الا صحي انك ما تقليش الماكله لان وذا نعرفوا ياثر على على امراض السمنه، ياثر على امراض السكر، امراض ضغط الدم وبرشة امراض اخرى وزاد حتى على الانسان الطبيعي معناها لكن الله غالب. هي الدكتورة حنان ديجا أعطتنا لمحة على طريقة الأكل الصحية وطريقة الطبخ الصحية، من قلوش الماكلة متاعنا ونطيبوها في البارد وفي نفس الوقت نغسلوا بالباهي بالماء والجفال، ولا إذا كان فما جفال تعملوا ملح وخل زادة نغسلوا به الخضرة خاصة الخل والغلة. الأبيض معروف قديش هو مطهر للأواني والغلة زادة والخضرة وكما قالت سيدة نبعدوا على استعمال المواد الألومنيوم في التطيب متاعنا لخاطر تنتقل بها ربما بعض الأمراض. هو حتى كان تتفكري مبروكة تلقي الطعمة متاعك الطيبة في الألومنيوم، تلقي الطعمة متاع الماكلة هذيك في الماكلة يعني دونك نحاولوا أننا نبتعدوا عليها. توفى ما برشة أنواع اللي هي ما تخرجش طعمها وتحفظ الأكل يكون صحي وما أكثر وما تتقشرش زيادة في الماكلة أي. وخاصة الأواني القديمة التقليدية اللي هما رجعوا لها تو وهي غالية تتسمى مقارنة بالأخرين اللي هي من الفخار الأساسي معناك القديمة ذاك تنجم طيبها في الفور ولا طيبها حتى على الغاز تبدأ أواني محلاها معناها هي وصحية 100%. هذه كانت نصيحتنا لليوم للمرأة المجدية اللي في كوجينتها بطبيعة وكما تحرصي على التصنيف وعلى إعداد ملذ وطاب من المأكولات لعائلتك، نحرص زادة على أنه مأكولتنا تكون صحية وخاصة زادة في تناول الخضروات الطازجة وأيضا طبخها بشكل باهي باش تنجم تعطي فوائدها للبدن ولصحة الصائم والفاطر زادة، وإن شاء الله صيام مقبول وذنب مغفور بإذن الله. راجعين نوصل معكم لقائنا نسمع أغنية من أدهم نابلسي ونواصلوا اللقاء ديما في صباحك يا قبلي. خليكم معنا مستمعينا ديما على نفس الموجة 100.9. أدهم نابلسي وبكرة الأيام بتسعدني. راجعين معاكم أصبح سعادة ليكم ولقلوبكم وين ما كنتم. يجينا اتصال من أم معتز. صباح الورد والياسمين. صباح النور أختي مبروكة وشن أحوالكم. نهارك أسعد الأيام وكل عام وانت بألف خير يا رب. إن شاء الله عايشك إن شاء الله. رمضانكم مبروك يا ربي على الجميع. على الجميع على أختي عبير. شكرا. تفضلي. ربي والله نحب نقدم تحية لأكثر لأقل مع أنت وحشكم. الله يخليك يا رب. نحب نقدم تحية جيراني مع تقدلي. أنا كنت فيكم من دويتو. أيه مرحبا بك. عايش. نحب نقدم تحية لجيراني على خطر أول رمضان نعدي في دويتو بعيدة معك على وكنت نفسكم مع تقبل. نقدمهم تحية ونقولهم صلى رمضانكم مبروك. نقدم تحية لكنتي لأختي عبير كافة عمال الإذاعة. من غير ما نخصص معك نقول لك كل عام وانت بحيين بخير بكل. الله يخليك يا رب. ان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله. وانت زاد ان شاء الله رمضانك مبروك. يعيش اختي مبروك. بارك الله فيك، يعطيك صحة أم معتز. شكرا لك زاد على الاتصال، وأجمل تحياتنا لك أنت وكل أفراد العائلة. شفتي مبروك، نقول لك راه يغلطوا في حتى في أصواتنا. الله يخليك. لا وعبير ما عندوش باش يغلطوا، على خاطر إن شاء الله نهار الاثنين الجاي آخر حصة على موجات مستوى أفين باش نقدمها لكم. خلينا نمشي نبكي شوي ونرجع. عموما مستمعينا زادة هيك نكون وصلنا نهاية مشوارنا. قبل ما نختم لقائنا في صباحك يا قبلي، خلينا نذكركم بتوقيت الإفطار والإمساك لليوم. طبعا اليوم هو اليوم 11 من شهر رمضان الكريم، نذكركم مستمعينا بتوقيت الإفطار في مدينة قبلي وما جاورها انطلاقا من 7:21 بالنسبة للإمساك، بداية من 3:34. ربي إن شاء الله يتقبل الصيام والقيام للجميع، إن شاء الله صيام مقبول وذنب مغفور. تحياتنا توصلكم كيما العادة اليوم ختام لقائنا الأسبوعي مع مبروكة وعبير. إن شاء الله نكملوا الجمعة مع صديقنا بالقاسم وصديقتنا عايشة غدوة، وبعد غدوة عم سالم إن شاء الله نهار لحد. فيما خص عودتنا لكم إن شاء الله نهار الاثنين الجاي في برنامج صباح كيك بيلي سبيسيال رمضان. سبيسيال رمضان أكيد من الاثنين حتى الخميس مع مبروكة وعبير، العشية ديما مع فاطمة من الاثنين الخميس كيف كيف، وغدوة إن شاء الله بيشكون موعدكم مع زميلنا بالقاسم وزميلتنا عايشة شنيتي اللي بشي يقدموا لكم إن شاء الله برنامج صباحك يا قبلي. مبروكة زيدا نقولوا لمستمعينا، ردوا بالكم على صحتكم، ردوا بالكم على أرواحكم، سيسر رواحكم، امشوا دبا دبا إذا كنتوا في كراهبكم ولا حتى زيدا على سقيكم. ربي إن شاء الله ينجح صغيراتنا اللي بدأوا اليوم في الباك بلوم تاعهم، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا وإن شاء الله شيء طيب للناس الكل. والجمعة الجاية زادة بداية الأسبوع المغلق وامتحانات حتى تلاميذ الابتدائي، الامتحانات الشفوية التطبيقية إن شاء الله موفقين بإذن الله وديما ناجحين. حبيت نذكركم في الختام بالتوقعات الجوية اليوم بين 13-32 درجة، رياح توصل 25 كيلومتر في الساعة اتجاه شرقية. من المنتظر أنه سماء قبلي غدوة تكون مغشاة ببعض السحب، لكن ارتفاع تدريجي لدرجة الحرارة تتراوح بين 18-37 درجة، إمكانية هبوب رياح زاد غدوة توصل 35 كيلومتر في الساعة واتجاه جنوبية غربية. في نهاية اللقاء شهي طيب الجميع، أجمل تحيات توصلكم من مبروكة جبل الله وعبير مختار برهان في الجانب التقني، نهاركم زينة.